الله الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقك في ذاك الأجل إيه الجمال ده كله سبحانه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي الأداب يدل على أن المصاب بقدر السبب رحمة الله عليه الأداب الغريب ده غربان الله يعلمه الله يخليه الله يخليه الله يخليه الله يجيب ولا يجاب الله أكبر الذي جعل لكم من الشجر مخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ده كده اجمل ما اجمل ما سمع اجمل ما سمعنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ابي يا رب Thank you. القدس. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان ربي القادر يا ابني. الله اكبر. الله اكبر. ايوه الله اكبر. قول من يحيي العظام وهي امين. لا والله كده. امال ايه؟ لا لا لا لا يا سلام. الله يحفظك. الله اكبر. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. الله الله الله أكبر. لا يغلبه غالب. نعم. تهوه كل خلق عليم. نعم. أيوة. أيوة الله. الله عليك وعلى جواهرك المكرمة الطيبة. الله أكبر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم. أيوة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لا إله إلا الله. قل يحيينا الذي أنشأ الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب. الله الله الله يا رب. وهو بكل خلق عليم. يا ابويا الله يا حاج محمد بارك الله. يا سلام يا سلام. الله الله الله يا ابويا. وهو بكل خلق عليم. الله ما أجمل حوارك يا أخي. يا سلام. ما شاء الله عليك يا أخي. يا سبحان ربي. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. طبعا سبحانه سبحانه القادر إلى جلاله. الله الله الله الله الله افتح عليك يا عم الحاج محمد. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن كلام الله الله اي والله الله يا مصطفى ما شاء الله نعم قادر اه الله يا مصطفى ما شاء الله أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي بس ما بقول لكش حاجة كمان أي أخوي الله افتعليك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله الله الله الله الله افتعليك يا صفاء بلى هو الخلاق الرحيم تعالى سبحانه وتعالى اي روح يا الله يا سلام الله الله الله الله تعالى أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله الله الله الله الله الله الله يستجب الله أكبر الله يا قائد كل جميل الله يا الله الخلاق العليم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه سبحانه الله الله الله الله يا سيد أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق لهم بلى هو الخلاق العليم الله الله انت اليوم مبرز والله انت اليوم مبرز الله إنما أمره إذا أراد شيئا أنت بتقول إيه؟ إذا أراد شيئا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يكون له كن انما امره يبقى هو اراد لك انك تكون كويس واراد ربنا يوفقك تقول لنا الاداء الطيب دي. انما امره هو امر كده انما امره اذا اراد شيئا الله إذا أراد شيئا أن يكون له فيكون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فشرف أنا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون الله كده اهو. اي ربنا اصلا مفيش حد يجي اللي انت بتقوله ده. الله ما حد هيقوله لنا ولا حد يسمعه لنا. اسمعوا اللي منه فالزادرا زادرا فالتالي الذكر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ملكوت كل شيء وإليه ترجع. يا سلام وإليه ترجع الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وإليه ترجعون الله اكبر. وحق القران ده انا ما سمعتش كده من نور ابدا. ما فيش فرق كده والله ابدا. بإتقان بجمال بجلال بقدرة تفتح على نفسك فتوح. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب الأداء. فالزجر الزجر فالتالي الذكر. يا سلام يا الله يا سلام سلم فالتالي ذكرا إن إلهكم لواحد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الحكام احنا انت تقول كده ربنا مخليك تقول كويس. هنعمل ايه؟ هاجر تعالى يا سيدنا هنعمل قدر ربنا الطيبة. الله وإليه ترجعون. وإليه ترجعون فالزاجر زجر فالتالي الذكر. الله فالي يا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم أنت الله إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خلقناه بالقدر. الله يا حريص الله اكبر يا ولقد اهلكنا اشياءكم يا اخي الله الله فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر الله يا رب الله اكبر يا كرم النبي عنا كل شيء خلقناه بقدر انا كل شيء خلقناه بقدر زينا بالخير الله إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ بِقَدَرٍ نعم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر زادك الله الفتوح الله ولقد أهلكنا أشياءكم طيب جميل يا صلاة النبي يا عم فهل من مدكر الله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الله الله الله الله الله الله إن المتقين في جنات في الله القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله الله الله الله لله يا أخي جل جلاله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اسمع يا شيخ. نعم اسمع اخوي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله يا الله الله يا الله الله يا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله يا استاذ كل يا حسن الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله الله الله الله الله الله الله الله الشمس والقمر بحسبان.